وتعليمه لنبيه صلى الله عليه وسلم فيخبرنا به. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأخلاء ثلاثة. وهذا حديث مفضع جدا، وعلى المرء أن يتأمله ليعرف حبيبه من عدوه. قال: الأخلاء ثلاثة، فأما خليل فيقول: أنا معك حتى تأتي باب الملك ثم أرجع وأتركك، فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك ثم يرجعون فيتركونك، فهذا خليل. وأما خليل فيقول: لك ما أعطيت وما أمسكت فليس لك، فذلك مالك، فذلك مالك، فهذا مالك. يقول: لك ما أعطيت وما أمسكت فليس لك، فذلك مالك. وأما خليل فيقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذلك عمله، فيقول: والله لقد كنت من أهون الثلاثة علي. يعني يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأخلاء ثلاثة، فالأهل والعشيرة يشيعون المرأة إلى باب القبر ثم يتركونه ويرجعون، وهو متمسك بهم في حال حياته تمسكا شديدا. والمال: لك ما أعطيت وما أمسكت فليس لك، والإنسان متمسك بماله في الحياة تمسكا شديدا. وأما العمل فهو أهون الثلاثة على الإنسان، ومع ذلك فإنه يقول كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذلك عمله، فيقول أي العبد: والله لقد كنت من أهون الثلاثة علي. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد دخل على بلال وعند بلال صبرة من تمر، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: أعد ذلك لأضيافك يا رسول الله. قال: أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم؟ أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أما تخشى أن يفور لك بخار في نار جهنم؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند بلال صبرة، يعني كومة من تمر، قال: ما هذا يا بلال؟ قال: ادخرته لك يا رسول الله. قال: أما تخشى أن يجعل هذا عليك من دخان النار ما يجعل يوم القيامة؟ أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر: لا توكي فيوكي الله عليك. والوكاء هو ذلك الرباط الذي يربط به المرء كيسه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكي الله عليك، أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وسهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت عنده سبعة دنانير، وضعها عند عائشة، فلما كان عند مرضه قال: يا عائشة، ابعثي بالذهب إلى علي ثم أغمي عليه صلى الله عليه وسلم. وشغل عائشة ما به صلى الله عليه وسلم حتى قال ذلك مرارا: كل ذلك يغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشغل عائشة ما به. فبعث إلى علي فتصدق بها، وأمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين في جديد الموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأرسلت عائشة بمصباح لها إلى امرأة من نسائها فقالت: أهدي لنا في مصباحنا من عكتك السمنة، وهو الوعاء الذي يجعل فيه السمن من أجل أن توقظ المصباح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسى في جديد الموت. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم سبعة دنانير من الذهب، فأبى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يموت وهو في أمس الحاجة إلى الزيت الذي يوضع في المصباح من أجل الإضاءة بليل وهو في جديد الموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن عائشة رضوان الله عليها لترسل إلى امرأة من نسائها من أجل أن تهدي لها في المصباح من السمن شيئا من أجل أن توقد فتيل المصباح، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشغل عائشة بمرضه صلى الله عليه وسلم وبأمره صلى الله عليه وسلم من أجل أن تخرج هذا الذهب الذي كان عندها رضوان الله عليها وصلى الله وسلم وبارك عليه. يقول: ما أحب أن لي أحدا ذهبا أبقى صبح ثالثة وعندي منه شيء إلا شيء أعده لدين، صلى الله عليه وسلم. وعن عباس بن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي أبو ذر يا ابن أخي، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده، فقال لي: يا أبا ذر، ما أحب أن لي أحدا ذهبا وفضة أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت وأدع منه قيراطا. قلت: يا رسول الله، قنطارا؟ قال: يا أبا ذر، أذهب إلى الأقل وتذهب إلى الأكثر، أقول قيراط وتقول قنطار، أريد الآخرة وتريد الدنيا، قيراطا. فأعادها علي ثلاث مرات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما يسرني أن أحدا تحول لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت أدع منه دينارين إلا دينارين أعدهما للدين إن كان، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن قيس بن أبي حازم قال: دخلت على سعد بن مسعود نعوده، فقال: ما أدري ما يقولون، ولكن ليت ما في تابوتي هذا جمر، فلما مات نظروا فإذا فيه ألف أو ألفان، فإذا فيه ألف أو ألفان. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يوجد له كفن، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انظروا إلى داخلة إزاره، فأصيب دينار أو ديناران، فقال: كيتان. في داخلة الإزار صنع لنفسه ما يصنعه المتسولون الآن، فجعل كيسا بداخل الإزار، والإزار هو ذلك السروال أو مثله، وهو ما يواري به المرء نصفه الأسفل. فهذا شيء قديم كما ترى، والناس هم الناس، أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يوجد له كفن، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى داخلة إزاره، فأصيب دينار أو ديناران كان قد جعلهما هنالك في كيس أو في طية أو ما يقوله الناس في جيب هنالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيتان، كيتان، كل دينار بكية، نسأل الله العافية. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة ثم أتي بأخرى، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: نعم، ثلاثة دنانير. فقال بأصبعه: ثلاث كيات، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب في الإنفاق وفي البذل، ويحذر من الكنز، لأن الإنسان ليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. والذي يدعه المرء خلفه هو مال وارثه وليس بماله، وأما ماله فهو ما قدم. والناس يتكالبون، يتصارعون، يتجالدون، يتعاركون، يتهارشون كتهارش الحمر على الدنيا، والدنيا غير باقية وإنما هي فانية، ومهما حصل المرء من شيء فإما أن يزول عنه وإما أن تزول عنه الدنيا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب في إطعام الطعام وسقي الماء وفي الترهيب من منع ذلك، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل سأله: أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ويقول صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام، تدخلوا الجنة بسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هذا يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خياركم من أطعم الطعام، يطعم الطعام للمحتاج ولغير المحتاج، صدقة وبرا وإفطار صائم وغير ذلك، كل ذلك إطعام للطعام من غير ما تقييد بشيء، خياركم من أطعم الطعام. وأول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فخرج عبد الله ابن سلام رضي الله عنه فكان في من جاء، قال: فلما تأملت وجهه واستثبته صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، فادخلوا الجنة بسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأعرابي جاء فسأل: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. صحيح، سؤال قليل في عدد كلماته وحروفه، ولكنه يحتاج إلى بسط شديد، فيقول: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن. فإن لم تطق أن تعتق النسمة وتفك الرقبة فدونك أمر يسير، يقول: أطعم الجائع، أطعم الجائع واسق الظمآن، أي اسق العطشان، أطعم الجائع واسق الظمآن، فإن ذلك هو العمل الذي يدخلك الجنة على حسب ما سألت. إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنك استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ وفي الخصال التي إذا اجتمعت في عبد في يوم أدخله الله تبارك وتعالى الجنة وحرمه على النار، ما ورد في الصحيح عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور على مؤمن، وهذا بضد ما يعمله الناس من إدخال الحزن على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إدخالك السرور على المؤمن، أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت له حاجة، أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الإنسان لو سقى بهيمة كان له بذلك أجر. فسراقة بن جعشم قال: يا رسول الله، الضالة ترد علي حوضي الذي فيه الماء، وهذه ناقة ضالة لا أدري لها صاحبا فترد علي الماء، فهل لي فيها من أجر إن سقيتها؟ فقال: اسقها فإن في كل ذات كبد حرى أجرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن الله تبارك وتعالى جعل في سقي الكلب الماء خلاصا وفكاكا من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، أي بثمه، حتى رقي، يعني حتى صعد من البئر، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علمه، أو أنه كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نقلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد الموت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لسعد بن عبادة: يا رسول الله، سعد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن أمي ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد رضوان الله عليه. وعندنا حكاية في هذا الأمر الكبير، هي للإمام الكبير والعالم النحرير والراوية الثبت حامل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحاكم، للحاكم أبي عبد الله النيسابوري الإمام. قال البيهقي في مثل هذه الأمور التي يصرف الله رب العالمين بها الكرب، ويكشف الله تبارك وتعالى بها الهموم، ويزيل الله رب العالمين بها الغموم، فقال: إن الحاكم رحمة الله عليه قرح وجهه، يعني خرجت القرح في وجهه رحمة الله عليه، وعالجه بأنواع المعالجة، عالج وجهه بجميع أنواع المعالجة المتاحة في عصره، فلم يذهب، وبقي فيه قريبا من سنة. فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له، وأكثر الناس التأمين لكي يرفع الله رب العالمين هذا المرض، تلك القرح التي خرجت في وجه الإمام الحاكم أبي عبد الله النيسابوري رحمة الله عليه. فدعا الإمام أبو عثمان الصابوني في مجلسه في يوم الجمعة، وأكثر الناس التأمين، فلما كان من الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت إلى بيتها، واجتهدت، يعني في الجمعة التي سبقت، واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. فجئت بالرقعة إلى الحاكم، يعني لما ألقت الرقعة في المجلس جاء بتلك الرقعة إلى الحاكم، فأمر بسقاية بنيت على باب داره، وحين فرغوا من بنائها أمر بصب الماء فيها، وطرح الجمد في الماء أي الثلج، وأخذ الناس في الشرب، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القرح، وعاد وجهه إلى أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين رحمة الله عليه. نسأل الله أن يوفقنا لفعل الخيرات، وأن يمن علينا بترك المنكرات، وأن يقيمنا على الصراط المستقيم في الدنيا، وأن يجوز بنا على الصراط المستقيم في الآخرة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.